يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. إذن تقرر عندنا أن مذهب المصنف رحمه الله تعالى على جادة السلف، وهو أن الإيمان مركب من ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وهذا لم يعتمده كثير من الشراح الذين شرحوا مقدمة أبي زيد إلا ما ذكرناه من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمقبر أو القبر كما مر معنا، وكذلك القاضي عبد الوهاب. فهذان الرجلان سلفيان على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، ومن عداهما فالأصل فيه أنه جرى على طريقة الأشاعرة، وكل من شرح فإنما يشرح على هذا الوجه، ويجعل الأعمال شرط كمال وليست بشرط صحة أو ركنا، ليست بشرط صحة أو ركنا. قال هنا في الفواكه الدواني هو أشعري مبينا كلام الشارح لتعرف أو تقف بما تسمعه من كلام الأشاعرة في تقرير ما قد يقول البعض بأنه مذهب السلف، لأنك يعني إذا أخذته من الأشعري تعرف حينئذ من يدعي السلفية ماذا؟ أن هذا هو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة مرجئة أو لا في باب الإيمان أو سلفيون؟ ها، مرجئة أو لا؟ مرجئة، وهم عندهم أن الأعمال أعمال شرط كمال. فإذا قلنا بأن مذهب السلف هو أن الأعمال الظاهرة شرط كمال، وحكمنا على الأشاعرة بكونهم مرجئة لكونهم قد قالوا أو أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، حينئذ كيف يتوافق هذان القولان؟ هذا تناقض. قال في الفواكه الدواني: وكلام المصنف هنا كالصريح في أن الإيمان مركب من التصديق بالقلب والنطق باللسان. كالصريح، لم يجعله صريحا. لماذا كالصريح؟ لأنه سيأتي كلام على أنه مركب من ثلاث، فلم يجعله صريحا إنما جعله كالصريح، فرق بين الصريح وبين كالصريح. قال: وكلام المصنف هنا كالصريح في أن الإيمان مركب من التصديق بالقلب والنطق باللسان، ويعين هذا قوله الآتي: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، وأما العمل بالجوارح فشرط في كماله. افتريت على الإمام رحمه الله تعالى. وأما أعمال الجوارح فشرط في كماله، كما يأتي في قوله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. تمسك بشبهة وكلام مجمل من كلامه رحمه الله تعالى. قال: وقدمنا قبل الباب عند قوله: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، أن هذا مذهب السلف، أنه مركب من شيئين: إيمان القلب والنطق باللسان، وأن أعمال الجوارح شرط كمال وليست جزءا لا يتجزأ من الإيمان. هذا مذهب السلف على ما يراه هو. هذا باطل كما ذكرنا سابقا فيما نسبه ابن حجر رحمه الله تعالى تبع فيه بعض الأشاعرة الكبار، وهو أن الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب السلف، وكل منهما جعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. معتزلة في ظاهر تعريفهم للإيمان وافقوا السلف: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. حينئذ جعلوا الأعمال باعتبار الأحاد، والسلف أدخلوا العمل لكن باعتبار الجنس. ففرق بين التعريفين، فهما وإن اتفقا في اللفظ إلا أنهما اختلفا في الجزء الذي يدخل في مسمى الإيمان. حينئذ أرادوا الفرار عن مذهب المعتزلة، أرادوا الفرار عن مذهب المعتزلة، فكل من عرف الإيمان بأن الأعمال داخلة في مسماه قالوا: نعوذ بالله، هذا مذهب المعتزلة. ففروا منه إلى ما ذكر. فلذلك جعل ابن حجر كغيره أن الفرق بين المذهبين، وإن أدخل السلف الأعمال في مسمى الإيمان يعني تسمى إيمانا لكن مجازا، فحينئذ تكون شرط كمال، ليفترق تعريف السلف عن تعريف المعتزلة، وهذا باطل، افتراء على السلف. قال: أن هذا مذهب السلف، وهو موافق لقول المصنف هنا: من ذلك الإيمان بالقلب ونطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. قال: وسكت عن الأعمال إشارة إلى أنها غير ركن منه، وإنما هي شرط كمال، كما سيصرح به فيما يأتي بقوله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. قال: وسكت عن الأعمال إشارة إلى أنها غير ركن منهم، يعني سكت هنا في هذا الموضع إشارة إلى أنها ليست ركنا في بمسمى الإيمان. عرفنا هذا الذي تمسك به المرجئة في جعل مقدمة ابن أبي زيد إنما تسير على مذهب أهل الإرجاء. وسكت عن الأعمال إشارة إلى أنها غير ركن منه، وإنما هي شرط كمال كما سيصرح به فيما يأتي بقوله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. إذا من عبر بهذا التعبير حينئذ كيف يدعي أنه على مذهب السلف؟ إذا قال بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكن على وجه ماذا؟ على أنها شرط كمال، حينئذ داخلة في مسمى الإيمان كيف يفسر؟ جزء لا يتجزأ، الشيء إذا دخل في مسمى الشيء بمعنى أنه جزء منه لا يتجزأ، هذا الأصل فيه، فكيف يدعى بأنه داخل ثم بعد ذلك قال بأنه شرط كمال؟ ولذلك العمل في التفريع على أنه شرط كمال لا على أنه داخل في مسمى الإيمان، ولذلك هم مرجئة فيه في هذا الباب، وكذلك فيما يقابله في باب التكفير إنما جروا على مذهب جهم بن صفوان. قال: ولا يشكل على هذا قوله آخر الباب، يعني فيما سيأتي هل يشكل أو لا يشكل؟ لا يشكل، يقول وفي آخر الباب: وإن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالعمل وعمل بالجوارح. الموهم أنه مركب من ثلاثة، هذا الموهم ليس الأول، الموهم أنه مركب من جزئين، انظر الفهم كيف انتكس عنده. قال: الموهم أنه مركب من ثلاثة، ونسب لجمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء منهم ابن حبيب وللمعتزلة، يعني نسب إلى المعتزلة لإمكان حمل الأعمال فيه على وجه الكمال، يعني قوله فيما يأتي والأعمال أعمال الجوارح هذا ذكره رحمه الله تعالى على أنه شرط كمال، شرط كمال، وهذا مصادم للأصل الذي يعتمده الشراح في مقامات عديدة، وهي أن التعريف الأصل فيه أن يذكر ماذا؟ أن يذكر ما كان داخلا في الماهية، هذا الأصل فيه. فإذا ذكر ما ذكره من الأجزاء الثلاثة تعريفا للإيمان فكل جزء ذكره فهو داخل في مفهوم، هذا على القواعد المنطقية إن كانوا يسيرون على ذلك. ولذلك يقول مثلا: الإنسان حيوان ناطق، حيوان داخل في المفهوم، ناطق داخل في المفهوم، فإذا زيد هذا يسمى عندهم عرض وليس بداخل فيه. قال: لإمكان حمل الأعمال فيه على وجه الكمال لا أنها ركن منه، بدليل تصريح قوله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، يعني أصله للقاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة من رد المحتمل لغيره، أعملها، انظر الفهم، رد المحتمل لغيره قاعدة صحيحة أم لا؟ صحيحة قطعا، لكن ندندن حولها كثيرا. رد المحتمل لغيره، لكن ما هو المحتمل هنا؟ الأول أم الثاني؟ يعني ما ظاهره أنه مركب من جزئين أو ما ظاهره أنه مركب من ثلاثة؟ هنا على حسب الأصول، هو حمله على أصل الأشاعرة فجعل الأول هو الأصل وجعل الثاني هو الموهم فرد الثاني إلى الأول. وعندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة، والأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة، عندنا ماذا؟ أن الإيمان مركب من ثلاث، فهو صار ماذا؟ النص الواضح المحكم، فصار قوله الأول هو المشتبه. إذا القاعدة ثابتة صحيحة في نفسها، رد المتشابه إلى المحتمل، لكن عندنا أصل مجمع عليه وهو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وعندنا أن المصنف رحمه الله تعالى من أئمة السلف، وإذا كان كذلك حينئذ نفسر الأول بالثاني لأن الأول هو المحتمل، خلافا لما ذكر للقاعدة من رد المحتمل لغيره، فيصير كلامه في المواضع الثلاثة على قول واحد. والصواب أنه ماذا أراد به ما سيأتي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن المحتمل هو الأول، فنرده إلى الثاني كما نرد إلى سيرته وسائر أقوال خارج الكتاب. قال: وأما المعتزلة ومن وافقهم، من الذي وافق المعتزلة؟ نحن، هكذا عندهم. قال: وأما المعتزلة ومن وافقهم فيجعلون الأعمال ركنا حقيقيا للإيمان، هذا باطل، يعني تهمة أن هذا ينسب لأهل البدع فقط هكذا، قل هذا باطل، اعتبره باطلا، بل السلف على أن الأعمال ركن من الإيمان، جزء لا يتجزأ من الإيمان، كما نبه على ذلك شيخ شيوخنا اللقاني حيث قال: الأعمال عند السلف شرط لكمال الإيمان، عند السلف يعني مرجئة، وعند المعتزلة ركن فيه. هذا هو الذي ينبغي فهم كلام المصنف عليه، لما يهمه كلام التحقيق هكذا في المطبوع من نسبة الآت للمعتزلة والمحدثين، لأن الأماكن المتخالفة إذا أمكن ردها لشيء واحد يصار إليه، ولا سيما عندما يعين ذلك كما هنا. إذن أراد أن يجعل ما ظاهره أن الأعمال ركن في مسمى الإيمان أنه مذهب المعتزلة وليس مذهب أهل السنة والجماعة، فلا ينسب إلى السلف، بل المتقرر عندهم أن مذهب السلف هو أن الأعمال شرط كمال، وهذا تقرير أشعري. حينئذ نص على أن الأعمال شرط كمال، فإذا ادعى مدع بأن الأعمال شرط كمال في للإيمان وليست جزءا منه، حينئذ ما الفرق بينه وبين هؤلاء المرجئة؟ فيسأل هل الأشاعرة وافقوا السلف في باب الإيمان أم لا؟ إن قال وافقوا خالف المعلوم عند العلم بالضرورة أنه مرجئة في هذا الباب، وإذا كان كذلك وحينئذ لابد له من مخرج وليس له مخرج البتة. قال رحمه الله، قال هنا: فإن قوله ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل شاهد صدق فيما قلنا، والذي عليه جمهور الأشاعرة والماتريدية عدم تركبه، وإنما هو عبارة عن التصديق القلبي بكل ما علم مجيء الرسول به. ومر معنى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر مذهب الجهمية جهم بن صفوان أن الإيمان هو التصديق، قال: وهذا الذي نصره أبو الحسن الأشعري وأتباعه. فلذلك المرجح، هم عندهم خلاف في قولان، المرجح عند الأشاعر لا سيما المتأخرين هم جهمية في باب الإيمان، المرجح ماذا؟ أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق، فعمل القلب ليس داخلا في مسمى الإيمان، وكذلك النطق باللسان، وكذلك عمل الجوارح من باب أولى وأحرى. ماذا بقي؟ شيء واحد. إذن هذا اعتراف أشعري أن الأشاعرة جروا في باب الإيمان، لا سيما من تأخر منهم، أنهم جروا على مذهب الجهم بن صفوان، لذلك هم جهمية كلهم على هذا الباب. وتفريعاتهم إذن في باب الكفر، ما هو الكفر؟ تكذيب. إذا كان التصديق صار ماذا؟ تكذيب. هل شيء آخر؟ الجواب لا. فمن قال بأن الكفر لا يكون إلا بتكذيب ليس أشعريا بل هو جهمي، واضح؟ من قال بأن الكفر لا يكون إلا بتكذيب فهو جهمي. لماذا؟ لأن هذا فرع عن أصل، وإن كان هو أصل في نفسه لكنه فرع عن أصل، وهو أن الإيمان هو التصديق فقط وليس ثم شيء آخر. فإذا حصرنا الكفر في التكذيب لزم من ذلك أن يكون الإيمان هو التصديق. فإذا قالت الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء إلى آخره، وجاء في باب الكفر ففصله، قال لا كفر إلا بتكذيب. هذا كثير في المعاصرين، لأنهم هكذا يقرؤون ويختارون، يظن أن النظر في الإيمان والكفر اختار، مثل ما يصنع في يتعلق في بالصلاة وقراءة الفاتحة إلى آخره، ولذلك لا يوجد منضبط. هم جهمية مرجئة مركب، يعني يأخذ من كل شيء ما يراه مناسبا، لكنهم لا يجرون على أصول، ليست عندهم أصول مضطردة حقيقة. من يسمي نفسه بسلفية ونحو ثم يقرر هذه التقريرات، لذلك عندهم انفصال عجيب. في باب الإيمان مرجئة، في باب التكفير جهمية. كيف بعضهم ينكر عليه؟ كيف تقول؟ يقول لا، موجود هذا الإيمان إذا قرروا بألسنتهم، قالوا قول وعمل إلى آخره، وقد يدخل الأعمال الظاهر في مسمى الإيمان. إذا جاء فيه في التكفير فإذا به لا يفرع إلا على ماذا؟ على أنه لا كفر إلا بالتكذيب. كل تفريعاته وتأصيلاته بل وكلامه بل قد ينص على أنه لا كفر إلا باعتقاد أو لا كفر إلا بتكذيب. إذن كيف يتزن هذا مع ذاك؟ الكلام في التكفير في الكفر والتكفير كذلك الكلام هو فرع عن الكلام في الإيمان. فإذا ضبط باب الإيمان ضبط باب الكفر، إذا خلط حينئذ هذا يختار ما يشاء، ليس له وصول أصلا. إذن هنا اعترف بأن القول بأن التصديق هو الإيمان أنه مذهب الأشاعرة، فيقابل حينئذ الكفر هو التكذيب فقط. فمن رجح عنده أن الكفر هو التكذيب فقد وافق الجهمية. ثم قال: والمراد من تصديقه عليه السلام قبول ما جاء به مع الرضا بترك التكبر والعناد والامتثال لبناء الأعمال عليه، لا مجرد نسبة الصدق إليه من غير إذعان، حتى يلزم عليه إيمان كثير من الكفار الذين كانوا يعلمون بحقيقة نبوته ولكن لم يذعنوا، لذلك أبي طالب ومن شابه. ثم قال: وأما النطق باللسان يعني قول لا إله إلا الله قول الشهادتين ما حكمه؟ فالمشهور فيه عندهم يعني عند الشاعرة أنه شرط لإجراء أحكام الدنيا في حق القادر عليه، يعني لا علاقة له بالإيمان، وإنما هو علاقته بماذا؟ بإجراء الأحكام الدنيوية، لأن التصديق ما هو معلوم أمر باطن، فقد يدعي زيد أنه مصدق، كيف نعرف؟ لابد من دليل، لابد من علامة، ما هي؟ لا إله إلا الله، النطق بشهادتين، فجعلوا هذه الشهادتين دليلا على الإيمان الذي في القلب، وليست هي من الإيمان، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل أن يزوج، يعني جاء يطلب يخطب امرأة أو يخطب امرأة مسلمة، ما الذي أدران أنه مسلم؟ قال أنا مصدق، قل لا يكفي، لابد من دليل، يقول لا إله إلا الله، فحينئذ يزوج. إذا من أجل إجراء الأحكام جعلوا هذا النطق لا إله إلا الله الذي هو التوحيد أعظم الواجبات، جعله ماذا؟ علامة على الصدق وصحة دعواه. قال ومقابل المشهور، إذا ما هو المشهور؟ أنها لإجراء أحكام الدنيا في الظاهر، ومقابل المشهور يجعله شرطا في صحة الإيمان أو شطرا منهم، مقابل المشهور عند الأشاعرة، حينئذ لا إله إلا الله ليست شرطا ولا شطرا من الإيمان، مصيبة هذه، لأنه هذا ينبني عليه مسألة كبيرة عظيمة. فحينئذ كيف يقال الأشاعرة في هذا الباب كغيره من أهل السنة والجماعة؟ إذا كان عندهم لا إله إلا الله ليست شرطا ولا شطرا، وإنما هي خارجة عن الإيمان كليا، فحينئذ كيف يقال بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ هذا مشكل. الشاعر نحن نقول ماذا؟ خلاف معهم ليس في أهل السنة والجماعة، إنما الخلاف معهم في الإسلام، هل هم مسلمون أو لا؟ هذا البحث معهم، عندهم نواقض، وهذا من النواقض، هذا لأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة، وهم علماء، ما حكمه على القاعدة؟ على الأصل أنه من أنكر معلوم من الدين بالضرورة كفر ارتد، إذن عندهم نواقض، ولذلك بعضهم دعا إجماعا وهو كذلك أن الأشاعرة عندهم نواقض، لكن وقعوا في الكفر، هل وقع الكفر عليهم أم لا؟ هذا محل الخلاف، محل الخلاف، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. إذن قال هنا ومقابل المشهور يجعله شرطا في صحة الإيمان أو شطرا منه، ثم قال وأما أعمال الجوارح فهي شرط لكمال الإيمان، كما يدل عليه قول المصنف فيما يأتي ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. فالتارك لها، انظر، فالتارك لها لهذه الأعمال ما حكمه؟ أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها، مؤمن مفوت على نفسه الكمال. انظر انتبه هنا، هذا الذي دخل على الآن السلفية، انظر قال فالتارك لها يعني الذي ترك الأعمال كلها، حينئذ اشترط ماذا؟ استحلال أو العناد، اشترط عمل القلب، ولذلك إذا ترك الحكم غير ما أنزل الله لا بد أن يستحل، بناء على ماذا؟ على أن الأعمال أصلا ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا باطل. ولا شك في مشروعيتها، مؤمن مفوت على نفسه الكمال، والآتي بها ممتثلا محصلا لأكمل الخصال، يعني الصلاة والصوم والزكاة إلى آخره، إن تركها كل هذا يعتبر مؤمن، لكن إن أتى بها فهذا خير إلى الخير الذي عنده، وعند السلف بالإجماع أنه ليس بمسلمين، بل الصواب أن تارك الصلاة كذلك مجمع عليه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم ميزان لمعرفة الوفاق والخلاف، أن تارك الصلاة ولو فرضا واحدا من غير عذر شرعي، يعني يكون متعمدا خلاف النائم ونحو ذلك، هذا كافر مرتد عن الإسلام. ولذلك الذي يخالف في مسألة تارك الصلاة أحد أمرين، أحد رجلين، إما أنه لم يتضح له الحق، وإما مرجع، والذين يخالفون في الجملة الآن من النوع الثاني ليس من النوع الأول، بمعنى أنه تنظر في أصل الإيمان عنده، إن أدخل الأعمال في مسمى الإيمان فهو من النوع الأول، وإن أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان وهذا الذي عليه جمهورهم الآن فهو مرجع. وأما ما نسب إلي من أن يقول فيما سبق في دروس أخرى أن الذي لا يكفى إما جاهل وإما مرجع، هذا باطل، إنما قل لم يتضح له الحق. فإذا كان بعض الأئمة من الكبار الأئمة الأربعة أو غيرهم قال بعدم كفره، هذا لم يتضح له الحق، ولا بأس أن يقال بماذا؟ لم يتضح له الحق، أما جاهل فلم أقل هذه الكلمة البتة، هو كذب افتراء عليه. قال رحمه الله تعالى، قال هنا وقال قبل ذلك، والحاصل أن المصنف جرى هنا وفي آخر باب ما تنطق به الألسنة على مذهب السلف من أن الإيمان مركب من ثلاثة أمور: النطق باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل بالجوارح، لكن الأعمال عندهم شرط لكماله، فجعل ما يأتي كذلك موافق للسلف لكنه ماذا؟ شرط لكماله. وذكر في أول الباب المذكور أنه مركب من أمرين فقط، وهو المعتمد كما سيصرح به فيما يأتي بقوله ولا يكمل إلى آخره، ولكن بحمل اشتراط العمل على الكمال صار كلامه أولا وثانيا وثالثا على قول واحد، وهو أن الإيمان مركب من النطق والتصديق فقط، وأما العمل فهو خارج عن حقيقة الإيمان شرط لكمال. حقيقة الإيمان شرط لكمال، هذا مذهب المرجئة وليس مذهب أهل السنة والجماعة. قال: والخلاف في حقيقة الإيمان شهير على أقوال. هذا كله كلام ليس لا نريده تقريرا وتأييدا، وإنما ليتبين لك كيف الشراح صرفوا عبارة المصنف رحمه الله تعالى بما يوافق أهواءهم. المسألة الثانية وهي أهم أن تفهم أن هذا الذي ذكره هو مذهب المرجئة، وهو مذهب كثير من المعاصرين الذين يدعون ماذا؟ السلفية. هو نفسه كلامه بعينه لا فرق بينهما البتة، وإن كان هؤلاء يجرون على أصول، هؤلاء علماء وإن كانوا علماء ضلالة لكنهم يجرون على أصول، وهؤلاء لا ينتقون هكذا، ولذلك تضطرب عندهم الأحوال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.